الحمد لله، الحمد لله جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه محبة وشوقا، فأقبلت من كل فج عميق رجالا وركبانا أنفقوا وبذلوا وتركوا أهلا وأموالا وأوطانا، سخر لهم ويسر، فقصدوا هذه البقاع الطاهرة زرافات ووحدانا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، ولا علينا نعمه وتكاثرت علينا آلاؤه فضلا منه وإحسانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة مخلصة تبلغ من ذي العرش رضوانا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرآنا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار كانوا بنعمة الله إخوانا والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله ربكم والتمسوا ما عنده، فمن طلب ما عند الله لا يخيب. صدقوا أقوالكم بأعمالكم وأخلصوا لله قلوبكم ونياتكم. الله الله، الصدق لا الكذب والجد لا اللعب، فما هو إلا الموت، وبعد الموت البعث والميزان والحساب والصراط، ثم الثواب والعقاب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها المسلمون، صحراء لافحة الهجير وجبال حرارتها لهيب وواد غير ذي زرع، سبحان الله ربنا ذي اللطف والرحمة الحكيم الخبير اختار هذا المكان واصطفى هذا الوادي ليكون مبوأ بيته المحرم، وجعل عرصاته مناسك لعباده وكعبته قياما للناس. وربك يخلق ما يشاء ويختار، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. بيت معظم يجبى إليه ثمرات كل شيء، وتهوي إليه الأفئدة من كل صوب، تهوي إليه أفئدة من أشراف الناس، تهوي إليه أفئدة من أشراف الناس وأعيانها وعلمائها وصلحائها وأغنيائها ووجهائها وضعفائها وفقرائها ورجالها ونسائها ومن كل طبقاتها وفئاتها. ما الذي ساق هذه الجموع؟ وما الذي أتى بهذه الوفود؟ ما الذي حبب للمجاورين الجوار؟ ترى القلب الساكن يتحرك ويتحرق حتى يرحل إلى أطهر الأماكن، الانتقال إليها أجمل ساعات العمر، واكتحال العين بمرآها أجمل مناظر الدهر. فلله، كم لهذه الديار من حبيب سليب، وكم أنفق في حبها وبلوغها وخدمتها من الغالي والنفيس، أموال وأرواح وأوقات وجهود، كم نفوس طاهرات أحرمت، وكم أرواح زاكيات هتفت، وكم شفاه نقيات لبت وكبرت، وكم أيد كريمات رمت واستلمت، وكم أقدام شريفات طافت وسعت، أتعبت النفوس في طاعة الله، وأنفقت الدراهم في سبيل الله، وترك الأهلون والأوطان، وعطلت الأعمال ابتغاء رضوان الله. الإسلام هو الداعي، والإيمان هو الحادي، والبقاع الطاهرة هي المبتغى والأمل. بلغهم بيته فذاقوا وارتشفوا، وعرفوا واغترفوا، مهما ترددوا فلا يبغون عنه حولا، ومهما تعبدوا فلا يقضون منه وطرا. إذا ذكروا بيت الله حنوا، وإذا تذكروا بعدهم أنوا. أما من أقعده المرض أو قصرت به النفقة فهو يأمه بقلبه في كل حين وآن، ويولي إليه وجهه أينما كان. لم يكتب له بلوغ البيت، لكن قلبه موصول برب البيت. عاقته المعاذير ولم تسعفه المقادير، كلما أذن مؤذن الحج وهتف المنادي إلى البيت تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، فزفروا زفرات اللهف وأراقوا دموع الأسف، حنين أفئدتهم لا ينقطع ومنى نفوسهم لا ينقضي. نعم أيها المسلمون، شرف هذه البقاع الطاهرة ليس بالذي يستوعب وحسب الراغب، بل حسب العاشق الواله الإلماع دون الإشباع، والإشارة حين لا تسعف العبارة. لقد تصدرت مكة وشرفت الكعبة وتقدس البيت وطابت طيبة وعزت الروضة الشريفة. ومن مواطن العجب ودقائق التأمل أن الله سبحانه هيأ من خلقه من وقفوا نفوسهم على خدمة الحرمين الشريفين وخدمة أهلهما وخدمة الوافدين إليهما. إنها صورة جلية تؤكد مكانة هذه المقدسات وعناية الله سبحانه بهما. لقد حرص خلفاء المسلمين وولاتهم على مر التاريخ على العناية بحرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، لتبقى علما على الإسلام ورمزا للأمة وعنوانا على وحدتها ومعيارا لمصيرها. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. لقد كان لها النصيب الأوفر من العناية من لدن الملوك والخلفاء والولاة والأمراء، قربة لله وخدمة لعباده وقياما بالمسؤولية. ومن لطف الله ورحمته وفضله وحكمته أنه لما سهل التواصل في هذا الزمان وصارت الحشود القاصدة لهذه الديار الآمة لهذه المقدسات تزداد العامة والعام والموسم بعد الموسم، قيض الله لولاة الحرمين الشريفين وخدامهما من المقومات والإمكانات في دولة الوحدة والتوحيد ما يتواكب مع هذه المواكب المتزايدة والوفود الوافدة. فكانت التوسيعات المشهودة وتنظيم المقدسات والمشاعر لا تقصر في جهد ولا تقتير في مال، بذل لكل ما في الوسع والطاقة من أجل تيسير السبل كافة ليؤدي قاصد الحرمين الشريفين عباداتهم ومناسكهم في يسر وراحة وأمن وطمأنينة، في حركة دائبة وعمل متواصل وجهد مبارك يبذله كل عامل في مرافق الحج وخدماته. إنها في نظر الناظر صورة من صور التمكين لدين الله وتعظيم شعائره، جهود مشكورة تستهدف غايات عليا لخدمة الإسلام والمسلمين والحرمين وأهلهما، كل ذلك في ظلال أمن وارف وسبل آمنة. فلله الحمد والمنة وله الفضل والثناء الحسن. هذا هو الدور الطليع الذي يقوم به من يشرفه الله بالولاية على الحرمين الشريفين. أما أنتم يا أهل الحرمين الشريفين ويا ساكنيهما فقد من الله عليكم بنعمة الجوار عند بيته ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، امتن عليكم بالعيش والإقامة في هذه البقاع الطاهرة والديار المقدسة والرحاب الزاكية والترب النقية في مكة المكرمة والمدينة المنورة في البلد الحرام وطيبة الطيبة بجوار الكعبة المشرفة والروضة الشريفة. أنعم الله عليكم بنعمة الجوار ونعمة الأمان والرخاء ورغد العيش، أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، تحكمون بشرع الله ويقام فيكم كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إن حقا عليكم أن تعرفوا نعمة ربكم عليكم وتشكروه حق شكره، تعرفون لهذه البقاع حرمتها وتعظمون شعائر الله ومقدساته. لقد خصكم الله رعاة ورعية بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وإن من أظهر مظاهر الشكر والاعتراف بالنعمة إكرام الوافد إليكم من حجاج بيت الله وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. يحل في دياركم هذه الأيام إخوة لكم بدأوا يتوافدون على هذه البقاع الطاهرة، يحلون إخوة لكم في الله في أعظم لقاء يعرفه التاريخ، يجمع الجميع رباط العقيدة وسماحة الدين وابتغاء فضل الله. وإن حديث المناسبة يقتضي التذكير بما هيأ الله لهذه البقاع الطاهرة في طول الزمن وغابره من خدمة ورعاية وتكريم وعناية. لقد كان إكرام الحاج وإحسان ضيافته مرتبة رفيعة وغاية سامية تنافس فيها أشراف العرب في الجاهلية، وكان يفاخر بها أهل الحرم على من سواهم، بل لقد كانوا يتنازعون وظائف الرفادة والسقاية والسدانة والقيادة تلمسا للشرف وابتغاء خدمة الحجيج والوافدين. فهاشم بن عبد مناف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمى هاشما إلا لأنه كان يهشم الثريد وينحر الإبل ويطعم الناس في المجاعات حتى يشبعهم. وكان عبد المطلب يسقي الحجيج اللبن ممزوجا بالعسل ويشتري الزبيب فينبذه بماء زمزم ويسقيه للحاج. والتاريخ يذكر جفنة سارت بذكرها الركبان، إنها جفنة عبد الله بن جدعان. لقد كانت جفنة عظيمة لا يقدر على حملها إلا الثمانية من أشداء الرجال. يقدم هذه الجفنة في الصباح مكللة بلباب البر ونسيل العسل، ثم يأمر مناديه أن ينادي في الناس هلموا إلى الإفطار المبارك. وفي الظهيرة يقدمها مكللة بالبر واللحم والثريد والمرق وينادي في الناس أن حي هلا على الغذاء الطيب. ولا يزال الناس في طعام وشراب ما أقاموا بمكة. يا أهل الحرمين، لقد كان هذا في الجاهلية شرفا دنيويا بحتا لم يكن مرتبطا بالإيمان بالله ورجاء اليوم الآخر. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يطعم الفقير ويعين على نوائب الحق، هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما أنتم أيها المحسنون والمسرون فمدوا الجفان وأكرموا الضيفان وقولوا: ربنا اغفر لنا خطايانا يوم الدين. معاشر الأحبة، ولما جاء الإسلام لم يزد هذا العمل الكريم إلا فضلا وتأييدا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام ولين الكلام. وهذا معاوية رضي الله عنه اشترى دارا بمكة سماها دار المراجل، ونصب فيها قدورا عظاما ورسم لها من ماله، فكانت الإبل والغنم تنحر وتطبخ فيطعم الحاج بها أيام المواسم. أيها الأحبة في الله، من حق هذا الوافد الكريم إكرام وفادته وإحسان ضيافته، فيهم المحتاج وفيهم الجائع وفيهم المنقطع. أيها الإخوة التجار، عليكم بالسماحة في البيع والشراء. فرحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. أيها المطوفون، أيها الأدلاء، ارفقوا بإخوانكم، لا تثقلوا كواهلهم، قدموا ما تستطيعون من مساعدة، احرصوا على مودتهم وقدروا غربتهم. لقد حلوا في دياركم ونزلوا في ساحاتكم، فلعلكم أن تنالوا منهم دعوة صالحة، دعوة غريب مسافر يكتب الله لكم بها سعادة الدنيا والآخرة واستقامة الحال والمآل وصلاح النية والذرية. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إياكم والاستغلال والابتزاز، فقد يأتي بعض من لا خلاق له ممن ضعف إيمانه وغاضت مروءته فيتعامل بالغش والخديعة والمكر والتحايل. أما علمتم أن بعض هؤلاء الوافدين من الحجاج يعيش شطرا من حياته، يجمع الدرهم إلى الدرهم ويضم الدينار إلى الدينار، وأمنيته العظمى أن يجمع مبلغا يبلغه بيت الله لتكتحل عيناه بمشاهدة الحرمين وأهل الحرمين والتعبد لله في هذه البلاد الطاهرة. ولعله قد ضيق على نفسه وقتر على أهله وحرم صغاره وأجاء عياله، بل لعله تحمل من الديون ما تحمل ليأتي إليكم ويعيش بين ظهرانيكم هذه الأيام المعدودة، ثم يأتي هذا المخذول الذي لا خلاق له ليختل ويمكر ويبتز ويستغل ويكذب ويغش، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يا أهل الحرمين، في دياركم هبط الوحي، ومن مطاحكم بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الديار انطلق الصحب الكرام ناشرين الإسلام، ناشرين دين الله، فاتحين بلاد الإسلام، يسبقهم إيمانهم وأخلاقهم. فأروا إخوانكم أخلاق الإسلام، اجتنبوا التكبر والتعالي واحتقار الأجناس وانتقاص الشعوب، احذروا السخرية والاستهزاء، اجتنبوا الغلظة في التعامل والفظاظة في الحديث، الزموا الأدب من القول وحسن التصرف، غضوا أبصاركم، كفوا ألسنتكم، أفشوا السلام، ردوا التحية بأحسن منها. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. من حق إخوانكم احترامهم وتقديرهم والبشاشة في وجوههم وإقالة عثرتهم ودمع ذلتهم وتقدير غربتهم. هدئوا من روع الخائف وأرشدوا الضال وأعينوا المحتاج. الكلمة الطيبة صدقة، والإعانة في حمل المتاع صدقة. قدموا من الخدمة ما تستطيعون وما تطيقون. أعينوا على البر والتقوى ولا تعينوا على الإثم والعدوان. واسوا فقيرهم وتلطفوا مع غريبهم وساعدوا بائسهم. أما أنتم أيها العلماء ويا طلبة العلم ويا أيها الدعاة، علموا إخوانكم مما علمكم الله، فقهوهم في دين الله، تخولوهم بالموعظة والتذكير، وبصروهم بأمور دينهم، وعلموهم أحكام المناسك. إذا رأيتم مخالفات فوجهوا بالحسنى. وقد علمتم مع الأسف أنه يوجد في بعض ديار الإسلام جهال وعوام وأشباه عوام، تصدر منهم بعض البدع والمخالفات، بل قد يوجد منهم من يتعلق بغير الله ويطلب المدد والغوث من أصحاب القبور، وهذا كله محرم في دين الله، مخالف لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فيه ما هو شرك أو وسيلة من الشرك عياذا بالله. فعلموا جاهلهم واهدوا حيرانهم وترفقوا بهم، متمثلين قول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، فرض الحج على من استطاع إليه السبيل. أحمده سبحانه وأشكره أكرم من قصد هذا البيت بالثواب الجزيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خصه بأكرم رسالة وأشرف تنزيل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، جاهدوا وسابقوا فهم القدوة في كل عمل جليل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر الأحبة، من تاجر مع الله ربحت تجارته، ومن هاجر إلى الله مخلصا صحت هجرته، ومن استجار بالله فنعمت إجارته، ومن حل بحرم الله مؤمنا حرمه الله من النار. كم لله من هؤلاء القاصدين من عباد صالحين، هذا منيب وهذا مخبت، وذاك ناسك وآخر متبتل، قانتون أوابون، صابرون محتسبون، باذلون مجتهدون، قصدوا بقاعا هي أفضل البقاع، واجتمعوا في رحاب هي أقدس الرحاب،